بحبكش هو أنا لو أكون ما بحبكش هو أنا لو أكون ما بحبكش إن على الحلفان رح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي. ملي اروح على لساني وان بعدك طال يبقى حالي حال وان بعدك طال يبقى حالي حال وان ما كانش ده هو انا لو اكون ما بحبكش ايه على الحلفان رح يغصبني يا حبيبي. اسرح مع لافت شوقي اليك، وان جيت من الدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك، وان جيت من الدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك. لو تبعد عني افكر فيك واسرح مع لافت شوقي ليك، لو تبعد عني افكر فيك واسرح مع لافت شوقي ليك ليك، وان جيت من الدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك، وان جيت من الدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك. لو تبعد عني وافكر فيك واسرح مع لافت شوقي ليك، لو تبعد عني وافكر فيك واسرح مع لافت شوقي ليك، وان جيت من الدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك، وان جيت من الدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك، بجمال ليالك ليالك، وابقى فيك سرحانة تايهة مش تريانة، وابقى فيك سرحانة تايهة مش تريانة، وانت واخد عقلي عقلي عقلي وفاوك والهانة، وابقى فيك سرحانة تايهة مش تريانة، وابقى فيك سرحانة تايهة مش تريانة، وانت واخد عقلي عقلي عقلي وفاوك والهانة، وهواك يا حبيبي مدوبني وانا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، ايه عالحلفان راح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش.